هو التعبد لله تعالى بترك الأكل والشرب والجماع وغيرها من المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. عبد الله، عن الأكل والجماع وسائل المفطرات من طيب استرع. الدليل أن هذا هو الصيام قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ابتداؤه من إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، انتهاؤه ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا هو الصيام الشرعي، وخص بشهر رمضان، خص بشهر رمضان لأنه الذي أنزل فيه القرآن، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى قوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الصيام كف النفس عما تشتهي، كلنا يشتهي الأكل، كلنا يشتهي الشرب، كلنا يشتهي النكاح، لكن نحبس أنفسنا عنه في هذا الزمن أو في هذا الوقت من الزمن تعبدا لله. انظر يا أخ، إذن العبادات بذل المحبوب تارة والكف عن المحبوب تارة أخرى. العبادات بذل المحبوب تارة والكف عن المحبوب تارة، فما هي العبادة التي فيها بذل المحبوب؟ ما هي؟ نعم، الزكاة. والعبادة التي فيها الكف عن المحبوب هي الصيام، لأن بهذا يتم الامتحان، إذ أن بعض الناس يسهل عليه بذل المحبوب ولا يسهل عليه الكف عن المحبوب، وبعض الناس يسهل عليه الكف عن المحبوب ولا يسهل عليه بذل المحبوب. فكان الله عز وجل بحكمته اختبر العباد بهذا تارة وبهذا تارة. وإذا تبين أن الصيام هو التعبد لله تعالى بترك الأكل والشرب والنكاح وغيرها من المفطرات من لا ما هو هذا؟ أين ذهبت؟ أخبرني أين ذهبت؟ جسميا ما ذهبت لكن قلبيا استرع. انتبه، من ايش؟ من طلوع الفجر الى غروب الشمس. طيب، ما هي الحكمة؟ ذكرنا ان الحكمة امتحان العباد بالتعبد لله. هناك ايضا حكمة اخرى اشار الله اليها في قوله: لعلكم تتقون. وحكمة ثالثة اشار الله اليها بقوله: كما كتب على الذين من قبلكم. انتبه ولد، كما كتب على الذين من قبلكم، من أجل أن نستكمل الفضائل التي استكملتها الأمم السابقة. ولهذا كان ديننا ولله الحمد أكمل الأديان، لأن جميع الفضائل التي جاءت بها الأديان السابقة موجودة في هذا الدين الإسلامي. ويروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذه فائدة. إذن الفائدة أن إيش؟ مش معنى يا جماعة؟ الفائدة أن نلحق بالأمم السابقة في الفضائل. الحكمة الثانية أن نتقي الله عز وجل لعلكم تتقون. فما هي التقوى؟ التقوى مأخوذة من الوقاية، وأصلها عند علماء اللغة أصلها وقوى، لكن قلبت الواو تاء لعلة تصريفية. فالتقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله، هذا أجمع ما قيل في معناها. وبماذا تكون الوقاية؟ تكون بأمرين: بفعل الأوامر، والثاني الأخ اجتناب النواهي. واجتناب النواهي، إذن فأجمع ما قيل في التقوى أنها إيه؟ اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي. طيب، ما رأيكم في من يسرق؟ أتق الله أم لا؟ لا. ما رأيكم في من يترك صلاة الجماعة في المساجد وهو قادر؟ أتق الله؟ لا. إذن لابد في التقوى من فعل الأوامر وترك النواهي. ففائدة الصوم أن الإنسان كما حبس نفسه عما يشتهيه من الأمور المحسوسة، فليحبس نفسه عما يهواه من الأمور المعنوية وهي النواهي. هذا فائدة الصيام. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع، أي لا، يدع معناه يدع يترك، تمام. من لم يدع يعني من لم يترك قول الزور، كل قول محرم. والعمل بالزور، العمل بكل فعل محرم. والجهل، التطاول على الناس. وليس المراد بالجهل هنا ضد العلم، بل هو التطاول. ولهذا قال الشاعر العربي: ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. إذن حينما تكون صائما قم بما أمر الله به واجتنب ما نهى الله عنه. كم شهر رمضان من اليوم؟ 30 يوما أو 29 يوما. إذا حبس الإنسان نفسه عن المعاصي ورباها على فعل الأوامر لمدة شهر كامل، فسوف تتغير حاله. سوف لا يأتي شهر شوال إلا وقد استقام، لأنه هجر المعاصي لمدة شهر وفعل الأوامر لمدة شهر، فلا بد أن تتغير حاله. فهذه هي الحكمة من الصيام. طيب، نرجع الآن، ما هي المفطرات؟ ما هي المفطرات؟ استمع: لتنتفع ولتجيب على السؤال الموجه إليك. المفطرات: أولا الجماع، ثانيا الأكل، ثالثا الشرب. كم هذه؟ أخوني نائم. طيب، كم هذه يا جماعة؟ ثلاثة: الجماع، الأكل، والشرب. ما هو دليل هذه الثلاثة؟ قول الله تعالى: فالآن باشروهن، هذا إيش؟ الجماع، وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، ثلاثة، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. الرابع، ما كان بمعنى الأكل والشرب، ما كان بمعنى الأكل والشرب. فما هو الذي بمعنى الأكل والشرب؟ هو الحقن المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب. تعرفون الحقن ما هي؟ ما هي؟ إيش الحقن؟ الإبر تضبط بالجلد. إذا كان يستغنى بها عن الأكل والشرب فهي بمعنى الأكل والشرب. عرفتم؟ إذن الدليل هنا على أن هذه الإبر تفطر هو إيش؟ القياس، هو القياس الصحيح. أنتم معي؟ والقياس دليل شرعي ثابت بالقرآن والسنة. فإن قال قائل هذا القياس غير صحيح لأن الإنسان يتلذذ بالأكل والشرب ولا يتلذذ بهذه الإبر وإن كانت تغني عن الطعام والشراب، أنتم معنا؟ يعني لو إنسان قال ما نقبل القياس هذا لأن الأكل والشرب يتلذذ الإنسان فيه في الطعم والمضغ ويجد في معدته شبعا بخلاف هذه الإبر، قلنا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للقيط بن صبرة أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وإنما قال إلا أن تكون صائما لئلا يدخل الماء من أنفه إلى جوفه. ومعلوم أن الإنسان لو دخل الماء من أنفه إلى جوفه فإنه يتلذذ به ولا لا؟ هل يتلذذ به؟ لا. إذن هذا ليس أكلا وشربا، لكن لما كان الماء يصل من طريق الأنف إلى المعدة صار في منزلة الأكل والشرب. كم عددنا الآن؟ أربعة. الخامس، الإنزال بالمباشرة مفطر، الإنزال بالمباشرة مفطر. قد يقول قائل ما الدليل؟ ما هو الدليل على أن الإنزال مفطر؟ نقول إن مطالبتك إيانا بالدليل صحيحة، كل إنسان يقول إن هذا مفسد للعبادة لا بد أن يأتي بالدليل، كل إنسان يقول هذا شرط في العبادة لا بد يأتي بالدليل. فما هو الدليل على أن إنزال المني بالمباشرة مفطر؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة. المعنى إذا جامع الرجل زوجته فهو له صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال نعم. أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. والذي يوضع ما هو؟ المني، يوضع في الرحم. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي في الصائم يدع طعامه وشرابه وإيش وشهوته من أجله. هذا أقصى ما عند الذين يقولون بأن الإنزال بالمباشرة مفطر. طيب لو أن الرجل باشر فأمذى ولم ينزل، فهل يفسد صومه؟ لا، لا يفسد. لو قبل زوجته وهو صائم فأمدى فصومه صحيح. وكذلك لو أنه عالج نفسه أو قبض على ذكره أو ما أشبه ذلك فأمذى فإنه لا يفسد صومه. عددنا كم؟ 5. طيب السادس، السادس الحجامة. الحجامة مفطرة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، ولكن بشرط أن يخرج دم يكون سببا في ضعف الصائم. الحجامة معروفة لكم ولا غير معروفة؟ معروفة غير معروفة. الحجامة أن الإنسان يشرط جلده بالمشرط ثم توضع عليه قارورة يمصها الحاجم ويفرغها من الهواء، وإذا فرغها من الهواء امتصت الدم، الدم الطافح على الجلد الضار على الإنسان. هذه الحجامة، وهي من أنفع الأدوية، من أنفع الأدوية. فإذا احتجم الصائم وخرج منه دم يكون سببا في ضعفه فإنه يفطر. وهل إفطار وهل إفطار المحتجم بالحجامة عقوبة أو رحمة؟ ها؟ رحمة. لماذا؟ لأنه إذا تفرغ من دمه شيء ضعف بدنه واحتاج إلى ما يسد هذا الفراغ، ولهذا يعطى المحتجم مغذيا من حين الاحتجام من أجل أن يسترد القوة، فصار إفطاره بالحجامة من باب الرحمة به لا من باب العقوبة. أما الحاجم فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه إذا مص القارورة فإن الغالب أن يتهرب الدم إلى حلقه ويدخل في جوفه من غير أن يشعر به. وعلى كل حال سواء كان هذا هو التعليل أو غيره، فإن موقفنا مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو السمع والطاعة، سواء عرفنا الحكمة أم لم نعرف. هذه 6. السابع التقيؤ عمدا حتى يخرج ما في المعدة، هذا أيضا مفطر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استقاء فليقضي، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. ذرعه يعني غلبه. الإنسان أحيانا يتقيأ بنفسه باختياره، هو الذي يجذب ما في جوفه من الطعام، هذا يفطر. أما لو غلبه واندفع وخرج فإنه لا يفطر، لأن ذلك بغير اختياره. 7. الثامن خروج دم الحيض أو النفاس، يعني أن المرأة إذا حاضت وهي صائمة فسد صومها ولو قبل غروب الشمس بلحظة واحدة. أما إذا حاضت بعد غروب الشمس فصومها صحيح، ولو أحست بالحيض أنه انتقل يعني تحرك لكن لم يخرج فإن صومها صحيح ما دام لم يخرج قبل الغروب. فالمفطرات إذن 8. من منكم مستعد لعدلها؟ بارك الله فيك. أو النفاس. بارك الله فيك. الجماع، الأكل، الشرب، ما كان الإنزال بشهوة ما كان بمعنى الأكل والشرب، القي، الحجامة، خروج دم الحيض أو النفاس، هذه هي المفطرات. وإنما علمناها بهذا العدد للتتبع والاستقراء، أي أن العلماء جمعوا النصوص وتتبعوها فوجدوا أن هذه هي المفطرات. ولكن اسألوني، هل تفطر بمجرد ما تحصل من الإنسان أم لا بد من شروط؟ هذه المفطرات هل بمجرد ما يفعلها الإنسان يفطر أو لا؟ الجواب لا، لا بد من شروط. شروط الإفطار بهذه المفطرات ثلاثة، انتبه لها يا ولد: العلم والذكر والاختيار، يعني الإرادة. الشروط الآن كم؟ ثلاثة: العلم، والثاني الذكر، والثالث الاختيار والإرادة. ما ضد العلم؟ الجهل. ما ضد الذكر؟ النسيان. ما ضد الإرادة والاختيار؟ عدم الإرادة والاختيار. طيب، ما هو الدليل على أن الجاهل لا يفطر؟ على أن الجاهل لا يفطر، يعني لو أن الإنسان أكل وشرب يظن أن الفجر لم يطلع فتبين أنه طالع، أو أكل وشرب يظن أن الشمس قد غربت فتبين أنها لم تغرب، ما هو الدليل؟ قلنا يا إخوتي أنا أريد أن أعطيكم قاعدة من الله بها عليكم. قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ماذا قال الله؟ قال: قد فعلت. وقال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ويروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. في الإكراه قال الله تعالى: في الكفر وهو أعظم الذنوب: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إذن أشكر الله على هذه النعمة أن الله لا يؤاخذنا بالجهل والنسيان والإكراه. هذا دليل، خذ هذا الدليل معك في كل شيء. لو أن رجلا تكلم وهو يصلي يحسب أن الكلام ما في بأس، مثلا الإمام سهى يصلي هو خلف الإمام فسهى الإمام، قال المأموم: إنك سهوت. يقول: تبطل صلاته أو لا؟ وهو لا يدري أن الكلام يبطل الصلاة. أتبطل؟ لا. طيب، فهذه القاعدة العامة يا إخوان افهموها، ولا تأخذوا بتشدد بعض العلماء في هذه الأمور أو غيرها. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. أعود: رجل أكل يظن أن الفجر لم يطلع فتبين أنه طلع، فما حكم صيامه يا أخانا؟ قم، صيامه صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. صحيح. إيش المسألة؟ ما هي؟ وش المسألة؟ اللهم اهدنا فيمن هديت. من يعرف؟ ها، ايش صحيح. ما هي المسألة؟ صيام صحيح، تمام. أسرع. أكل يظن أن الفجر لم يطلع فتبين أنه طلع، نقول صيامك صحيح، ما في شيء، صحيح. إذا قال واحد ما الدليل، قلنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وأيضا وردت هذه المسألة بعينها، عدي بن حاتم رضي الله عنه علي بن حاتم أراد أن يصوم، فجعل عقالا أسود وعقالا أبيض. أتعرفون العقال؟ ما تشد به يد البعير، يربط على يد البعير. جعل عقال أسود وعقال أبيض وجعل يأكل حتى ميز الأبيض من الأسود، متأولا قول الله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن وسادك لعريض، أن وسع الخيط الأبيض والأسود. المراد بذلك، يقول الرسول، بياض النهار وسواد الليل، ولم يأمره بالإعادة لأنه إيش؟ لأنه جاهل. طيب، رجل ظن أن الشمس غربت فأفطر فتبين أنها لم تغرب، قم سيما صحيح. انت فاهم السؤال؟ طيب، رجل افطر يظن ان الشمس قد غربت ولكنها لم تغرب، صيامه صحيح. ايش الدليل؟ قولوا جميعا، ما في مانع. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، وهذا اخطا. وفيه دليل خاص، فيه دليل خاص، روى البخاري في صحيحه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم غيم، ثم طلعت الشمس. في ذلك العهد ما في الساعات، ظنوا أن الشمس غابت فأفطروا ثم طلعت الشمس، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإعادة. ولو كانت الإعادة واجبة، قل أنت دائم رائح، ولو كانت الإعادة واجبة، خلاص أجب عنك الرجل. لو كانت الإعادة واجبة لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها، ولو أمرهم بها إيش؟ لنقلت للأمة، لأنه إذا أمر بها صارت من شريعة الله، وشريعة الله لا بد أن تنقل للأمة. إذن هؤلاء من أفطر يظن الشمس غربت فلم تغرب فلا قضاء عليه. لماذا؟ لأنه جاهل، ما تعمد. طيب، إنسان أكل وشرب، جاء بعد الظهر فتغدى وهو صائم ناسيا، أكل وشرب وملأ بطنه من الأكل والشرب لكنه ناسي، فجاء يسأل. السؤال للأخ: قم نعم صيام صحيح تمام. هذا الرجل صيام صحيح مع أنه تغدى غداء كاملا، نقول صيامك صحيح. ما هو الدليل على أن صيامه صحيح؟ قم من القرآن، أنا أعطيتكم قاعدة يا جماعة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب استح. وفي هذه المسألة بالذات جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أي النبي، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. شوف الحديث، من نسي أجلس أجلس اجلس اجلس من نسي